أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صدق الله العلي العظيم. المقصود بالنصر في الآية المباركة نصر النبي والذين آمنوا، إنما هو بإظهار المعجزة على يديه، فكل نبي ينتصر بإظهار المعجزة على يديه التي تثبت صدق نبوته وصحة مدعاه. لذلك نتحدث عن حقيقة الإعجاز الذي يقوم به كل نبي من أجل تحقيق دعوته ونبوته، ونتكلم هنا عن أمور ثلاثة. الأمر الأول في الحاجة إلى المعجزة. النبي لماذا يقيم المعجزة؟ لماذا يقوم بأمر خارق للعادة؟ ليس الهدف من إقامة المعجزة إثبات المعارف الإلهية، فإن المعارف الإلهية لا تثبت بإقامة المعجزة. النبي عندما يأتي ينبه الناس على أن هناك خالقا قادرا حيا عالما، وعلى أن الدين مجموعة من القيم ومجموعة من الأفعال والأخلاق. هذه المعارف التي يدعو إليها الأنبياء لا تثبت بالمعجزة، لأنها معارف فطرية عقلية تثبت بتأمل العقل، سواء أقام النبي المعجزة أم لم يقم المعجزة. مثلا القرآن الكريم يقول: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ هذه السماوات وهذه الأرضون بتمام دقائقها وتمام تفاصيلها تدل على وجود خالق قدير حي عالم، سواء أقام النبي المعجزة أم لم يقم المعجزة. هذا أمر فطري. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وقال تعالى في آية أخرى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، الدين بمعنى الأخلاق والقيم، هذه أمور فطرية. كل إنسان بفطرته يدرك أن العدل جميل والظلم قبيح والأمانة جميلة والخيانة قبيحة. الدين هو عبارة عن القيم والأخلاق التي يدركها كل إنسان بفطرته إذا توجه إليها، بلا حاجة إلى أن يقيم النبي أي معجزة. إذن إقامة المعجزة ليس الهدف منها إثبات المعارف الدينية، فإن المعارف الدينية أمور فطرية يدركها العقل لو تأمل. إنما الهدف من إقامة المعجزة تأييد دعواه بأنه متصل بالسماء. النبي بشر كسائر البشر، ولكنه الفارق بينه وبين البشر أنه متصل بالسماء، يعني هناك اتصال بعالم الملكوت، هناك اتصال غيبي على إثر هذا الاتصال الغيبي ينكشف له عالم الملكوت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. النبوة عبارة عن الاتصال بعالم الملكوت، هذا هو الذي يميز النبي عن غيره، وهذا هو ما قصدته الآية المباركة قل إنما أنا بشر مثلكم لكن يوحى إلي، يعني أنا متصل بعالم الملكوت وأنتم غير متصلين بعالم الملكوت، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. من هنا يأتي التساؤل، إذا كان هذا الشخص البشر متصلا بعالم الملكوت والاتصال بعالم الملكوت أمر غير عادي، أمر خارق للعادة، أمر خارق لنواميس الطبيعة، إذن حتى يثبت لنا أنه متصل بعالم الملكوت فليأتي بأمر خارق للعادة، لأن الأشياء كما يقولون الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، إذا كان قادرا على الاتصال بعالم الملكوت والاتصال بعالم الملكوت خارق للعادة، إذن هو قادر على الأمور الأخرى الخارقة للعادة، هذا خارق للعادة، هذا خارق للعادة، الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، إذن الهدف من إقامة المعجزة إثبات أنه متصل بعالم الملكوت، إثبات أن هناك اتصالا غيبيا بين قلبه وبين عالم الملكوت. بما أن هذا الاتصال أمر خارق للعادة فيأتي النبي بأمور خارقة للعادة تؤيد وتؤكد دعواه في الاتصال بالسماء. هذا هو الهدف من إقامة المعجزة. الأمر الثاني، المعجزة لا تتنافى مع مبدأ العلية، يعني احنا عندنا مبدأ نظام استقر عليه هذا الكون كله واستقر عليه هذا الوجود كله، وهو نظام العلية، لكل معلول مادي سبب، بمعنى أن كل أمر مادي يستتبع في حركته أمرا آخر، هذا المشي يستتبع حرارة، يستتبع نشاط الطاقة، هذه النار تستتبع احتراقا، كل أمر مادي يستتبع أثرا، يستتبع نتيجة، وهذا ما يسمى بمبدأ العلية، لكل معلول علة، لكل مسبب سبب، يعني لكل أمر مادي أثر يتولد عن حركته ويتولد عن ديمومته. إذن فبالنتيجة هناك مبدأ عقلي استقر عليه نظام الوجود وهو مبدأ العلية. هل المعجزة تخرق هذا النظام؟ يعني المعجزة توجد مسبب بدون سبب؟ توجد معلول بدون علة؟ لا، مستحيل. المعجزة ليست بمعنى وجود أمر محال، لا. مثلا عندنا اجتماع النقيضين محال، ما يمكن أن يكون الشيء موجود ومعدوم في وقت واحد، هذا يسمى اجتماع النقيضين محال. لا يمكن أن يكون الشيء إنسان وليس بإنسان في آن واحد، هذا اجتماع النقيضين، هذا أمر محال. المعجزة لا تتضمن محالا، المعجزة لا تأتي بأمر محال غير ممكن كاجتماع النقيضين مثلا، أو وجود المسبب بدون سبب. يعني مثلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذه معجزة للنبي إبراهيم أنه أوقع في لجة النار، هذه النار الضخمة التي أعدت لإحراق إبراهيم، ومع ذلك كان إبراهيم في وسط النار تصطك أسنانه من شدة البرد. هل هذا المعلول حدث بدون علة بدون سبب؟ وجود البرودة في قلب النار هل هو مسبب بدون سبب؟ لا، لا محال له سبب. الإعجاز لا يعني خرقا لنظام السببية وخرقا لنظام العلية، ليس كذلك. أو مثلا فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، يعني هذه الحية وجدت بدون سبب بدون علة؟ لا، وجدت بعلة. إذن الإعجاز ليس خرقا لنظام العلية والسببية، لأن الإعجاز لا يتضمن أمرا محالا، فإن المحال لا يقع لا من نبي ولا من غيره، الأمر المحال لا يقع. إذن ماذا يعني الإعجاز؟ هنا نأتي إلى الأمر الثالث الذي نريد بيانه. هناك نظريتان في علم الكلام حول حقيقة الإعجاز. النظرية الأولى أن المعجزة تعود لسبب مادي خفي لا لسبب مادي ظاهر. كيف؟ الذين يتبنون هذه النظرية يقولون إذا رجعنا إلى مجموعة من الآيات القرآنية، مثلا قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، شنو معنى القدر؟ أو مثلا قوله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، شنو معنى قدره تقديرا؟ أو مثلا قوله تعالى إنا خلقنا كل شيء بقدر، شنو معنى كلمة قدر؟ قدره قدر، معنى التقدير الربط الوجودي، يعني أي موجود مادي فهو مربوط بأسباب كثيرة، لا يوجد معلول مادي إلا وهو مرتبط ارتباطا وجوديا بعدة من الأسباب، بسلسلة من الأسباب نحن لا ندركها، نحن لا نتوصل إليها. هذا معنى التقدير. التقدير يعني ربط الموجودات المادية بسلسلة من الأسباب. يعني مثلا الآن أنت تشوف أن هذا الجنين يتكون في بطن أمه، هذا مسبب له سبب، ما هو السبب؟ السبب الظاهري هو لقاء الذكر بالأنثى، لقاء الذكر بالأنثى الذي أنتج إلقاء نطفة في رحم هذه المرأة فتولد الجنين، هذا سبب ظاهري، لكن ليس هذا هو السبب الوحيد في تولد هذا الجنين. تولد هذا الجنين قدر تقديرا، يعني ربط بسلسلة من الأسباب نحن ندرك السبب الظاهر منها، وإلا هناك مجموعة أسباب خفية نحن لا ندركها هي دخيلة في تكون هذا الجنين وفي تولد هذا الجنين. إذن العلم المنظار العلمي التجريبي يدرك السبب الظاهري، لكنه لا يدرك سلسلة من الأسباب دخيلة في تحقق هذا المسبب ودخيلة في تحقق هذا الشيء. الإعجاز عندما يأتي النبي ويقوم بمعجزة هو يوجد هذه المعجزة أيضا بسبب مادي، ولكن بسبب مادي خفي غير منظور، لأن كل مادي مرتبط بسلسلة من الأسباب والعلل، النبي يوجد هذا المسبب، يوجد هذه المعجزة عن سبب مادي لكن خفي علينا لم يظهر لنا. مثلا الآن بالنسبة إلى النبي عيسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أوجد الطير بدون سبب؟ لا، أوجده بسبب، بسبب مادي أيضا، لكنه سبب خفي علينا لم يصل إليه المنظار العلمي التجريبي. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية إن كنتم مؤمنين. كل هذا بأسباب، لكن بأسباب مادية خفية. هذا هو معنى الإعجاز، هذه النظرية الأولى. هذه النظرية الأولى عليها ملاحظات. الملاحظة الأولى، بناء على هذه النظرية لا يوجد فرق بين المعجزة وبين السحر. أيضا الساحر يأتي بسحر وهذا السحر له سبب، وهذا السبب مادي خفي علينا، فأي فرق بين الإعجاز وبين السحر؟ إذن يستطيع كل ساحر أن يدعي النبوة لأنه يأتي بأمر خارق للعادة. مثلا هذا الساحر الذي بعض السحرة، إذا أنتم شايفين في التلفزيون مثلا برنامج عن السحر والشعوذة في الهند مثلا، شوف هذا الساحر يدخل النار، يدخل النار فعلا، نار يدخل داخلها ويخرج منها من دون أن يحترق. أو أن هذا الساحر يأكل الزجاج، زجاج يأكله ويبتلعه. أو أن هذا الساحر مثلا يبتلع الحديد. فكيف هذا يتحقق؟ هو بالنتيجة أتى بأمر خارق للعادة، وأتى بأمر خارق للعادة ليس بدون سبب، بسبب، لكن بسبب مادي شنو؟ خفي علينا، نحن لا ندركه بالمناظير العلمية التجريبية، لا ندرك هذا السبب. إذن فأي فرق بين السحر وبين الشعر وبين المعجزة حتى نقول هذه معجزة تثبت دعوى النبوة وهذا سحر لا يثبت دعوى النبوة، فأي فرق بينهما؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إذا كانت المعجزة عبارة عن الإتيان بمسبب استنادا إلى سبب مادي خفي، معنى ذلك أن المعجزة أمر نسبي. يعني من لم يطلع على السبب يكون هذا الأمر معجزة في حقه، لكن من اطلع على السبب لا تكون هذه معجزة في حقه. هذا معنى أن الإعجاز أمر نسبي. بما أن الإعجاز عبارة عن الإتيان بالمسبب بسبب مادي خفي، إذن الإعجاز أمر نسبي، فمن جهل بالسبب ولم يتوصل إليه يعتبر الأمر معجزة في حقه، لكن من اكتشف السبب وصار السبب ميسورا له لم يكن الأمر معجزة في حقه. والإعجاز ليس أمرا نسبيا، الإعجاز يبقى إعجازا بالنسبة إلى كل البشر وبالنسبة إلى كل المجتمعات وبالنسبة إلى جميع الأزمنة وبالنسبة إلى جميع الحضارات. المعجزة معجزة بالنسبة للجميع وليست أمرا ماديا، عفوا، وليست أمرا نسبيا، لأن الإعجاز كما ذكرنا هو برهان على صدق النبوة، فلا بد أن يكون برهانا في حق الجميع، ولا بد أن يكون دليلا بالنسبة إلى جميع البشرية في جميع الأزمنة وفي جميع المجتمعات، لأن الإعجاز أمر نسبي. والملاحظة الثالثة، أن القرآن يصرح أن الإعجاز نصر، يعني سبب الإعجاز سبب غير مغلوب، سبب الإعجاز دائما سبب غالب. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ما يأتي به الرسل والأنبياء من المعاجز ترجع لأسباب غالبة، أسباب لا تغلب أبدا، أسباب قاهرة. ولو كان السبب سببا ماديا فإن السبب المادي أحيانا يكون غالب وأحيانا يكون مغلوب. الأسباب المادية متزاحمة، ونتيجة تزاحمها في عالم المادة قد تكون أحيانا غالبة وقد تكون أحيانا مغلوبة، مع أن سبب الإعجاز دائما سبب غالب. إذن النتيجة ما هي؟ أن هذه النظرية غير تامة. نيجي إلى النظرية الثانية. النظرية الثانية أن المعجزة سببها ومبدأها إرادة النفس القدسية، سبب غيبي مو سبب مادي. سبب المعجزة سبب غيبي لا مادي. يعني مثلا موسى عليه السلام يضع العصا فتنقلب شنو؟ حية تسعى. انقلاب العصا حية تسعى سببه إرادة نفس موسى، موسى أراد ذلك فصار ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. سببه سبب غيبي وهو إرادة من النفس القدسية، وهذا ما يعبر عنه بالولاية التكوينية. العلماء يقولون الولاية التكوينية ثابتة للأنبياء أو ثابتة للأئمة أو ثابتة للأولياء. شنو معنى الولاية التكوينية؟ الولاية التكوينية يعني إرادة النفس القدسية، أن هذا المعصوم له نفس قدسية، وهذه النفس القدسية إرادتها تكون سببا لحدوث الكرامات والمعاجز والأمور الخارقة للعادة. كيف نوفق بين سببية إرادة النفس القدسية وبين سببيته تبارك وتعالى لجميع الأشياء؟ طبعا هناك مقتضي كما يقولون، وهناك شرط. مثلا نجي إلى النار والاحتراق، عندما نقرب ورقة من النار الورقة هذه شنو؟ تحترق. هناك مقتضي وهناك شرط. المقتضي يعني ما منه الأثر، ما منه المدد، هو النار. النار هي منها، النار فيها طاقة حرارية ضخمة، هذه الطاقة الحرارية إذا اقترب منها جسم تحرقه. النار هي المقتضي لأنها هي التي تمتلك الطاقة الحارقة، ولكن الاحتراق يحتاج إلى عنصر آخر، ما يكفي المقتضي. العنصر الآخر أن تكون الورقة غير مبللة، أن تكون الورقة قريبة. لو كانت الورقة مبللة أو كانت الورقة بعيدة لم تحترق. إذن نحن نحتاج إلى مقتضي وهو النار، ونحتاج إلى شرط وهو الاقتراب وأن لا تكون الورقة مبللة. أيضا في عالم الوجود المقتضي لوجود كل شيء هو الله. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، يعني لا يوجد شيء إلا والمقتضي لوجوده هو الله، هو الذي أفاض عليه الوجود، هو الذي أفاض عليه المدد، هو الذي أفاض عليه الحياة. المقتضي هو الله. لكن هناك شرط أيضا، عنصر آخر يحتاج إلى الوجود. المقتضي لوجود الجنين هو الله، لكن الشرط اقتراب الذكر من الأنثى، هذا شرط يضم إلى المقتضي فيؤثر أثره أيضا بالنسبة إلى معاجز الأنبياء. المقتضي لوجود المعجزة كانقلاب العصا حية، كإبراء الأكمه والأبرص، كإحياء الموتى، كوجود القرآن الكريم، هذه المعاجز المقتضي لوجودها الله تبارك وتعالى. لكن العنصر الثاني وهو الشرط في وجودها إرادة النفس القدسية، إرادة النبي، إرادة النبي أو الرسول أو المعصوم المعبر عنها بالولاية التكوينية، إرادة النفس القدسية شرط في حصول المعجزة، عنصر آخر ينضم إلى الاقتضاء الإلهي فيؤثر أثره في حصول المعجزة. إذن المعجزة ليست سحرا لأنها لا تستند إلى سبب مادي، لا سبب مادي ظاهري ولا سبب مادي خفي. المعجزة إفاضة وجودية من الله تبارك وتعالى بمبدأ غيبي، وذلك المبدأ الغيبي هو إرادة النفس القدسية، وهذا ما يتحدث عنه القرآن الكريم في عدة آيات. مثلا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه، شنو هذا الرزق؟ رزق مو يعني رزق مادي أو رزق أموال أو أولاد، لا، الرزق مطلق الرزق يشمل هذه الأمور، ويشمل أعظم أنواع الرزق وهو أن يعطى إرادة وولاية تكوينية. الولاية التكوينية أعظم أنواع الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يعطيه ولاية تكوينية بحيث تكون إرادة نفسه مبدأ لحصول الأمور الخارقة للعادة ومبدأ لحصول الكرامات. أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تبارك وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا، يعني نعطيهم ولاية تكوينية ينتصرون بها نتيجة نفوسهم القدسية. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن كما ذكرنا بأن الإعجاز الذي يكون مؤيدا ومؤكدا لدعوى النبوة، الإعجاز أمر خارق للعادة لكنه ليس محالا لأنه لا يخرق نظام السببية، وأن الإعجاز ليس سببه أمرا ماديا خفيا، وإنما مرجع الإعجاز إلى إفاضة من الله بشرط إرادة من النفس القدسية، ألا وهي نفس النبي أو نفس الولي أو نفس الحجة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، احرس وأيد إخواننا المؤمنين خصوصا في العراق يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. ومن إصداراتنا حزن زينب بصوت الرادود حسين الخميس. بعد المصاب الصار والهجم على الصيوان من شبوا خيام الشهيد وكلبوا النسوان، من روعة والحورة من رادة والعدوان أن يذبحوا الحج العليل بدافع الصبر. علما بأن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة، هاتف رقم 0561174888. هذا وصلى الله على محمد وآل محمد.